من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، من المستمع أحمد عبدو من اليمن يسأل عن قول بعض المأمومين للإمام وهو راكع اصبر فإن الله مع الصابرين، ويسأل عن حب المحافظ على الصلاة هل هو حب في الله، ويسأل عن السلام على المصلين إذا دخل، ويسأل عن قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع، عين لام ميم، يسأل عن نزول قطرات بيضاء بعد البول هل يوجب الغسل، ويسأل هل يغير الجنب ملابسه عند الاغتسال، وهل يمسك بنت عمه حتى يتزوج إخوانه. محمد أحمد لطفي مصري يسأل عن صلاة الجمعة في مقر العمل، ويسأل عن سجود التلاوة بغير وضوء، وعن إلقاء السلام على النصراني، وعن صلاة الصبح بعد طلوع الشمس. سائلة تسأل عن صلاة والدتها التي أصيبت بجلطة، وعبد الله صالح يسأل عن مصاب بالريح الدائم يسأل عن كيفية الوضوء، أبو لحية فريد يسأل وهو من الجزائر عن شراء أنواع من اللعب، وبالتحديد لعبة معينة توضع فيها النقود حتى تخرج له كرة، وبعد ذلك يقومون بجمع هذه النقود، ويسأل عن اتخاذ مذهب معين يسير عليه المقلد. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. على بركة الله نبدأ عرض أسئلة هذه الحلقة، فإلى أولى أسئلة هذه الحلقة حيث نعود إلى رسالة باعثها المستمع أحمد عبدو مهشل من اليمن، عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول بعض الناس إذا دخلوا والإمام راكع يقولون اصبر فإن الله مع الصابرين بصوت مرتفع مما يجعل المصلين ينتبهون إليهم، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. فإن الدين هو ما شرعه الله ورسوله، وإن الحلال هو ما أحله الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وصلى خلفاؤه الراشدون بالناس أيام الجماعة في عهد الخلفاء الثلاثة رضوان الله على الأربعة أجمعين، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم الداخل والإمام راكع بأن ينادي الإمام ليشعره بقدومه وليطلب منه الصبر، أو كان علمه ما يقول، كما لم يفعل ذلك صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولا شك أن الخير والفلاح والسداد والرشاد بما جاء به الله في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذا القول واعتياده من البدع. الإمام يشرع له التأني في الركعة الأولى ليدرك الصلاة من كان يتهيأ لها، وإذا تأنى في ركوعه ليدرك الداخل الركوع فلا حرج، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة ونيته أن يطيل، ثم يغير هذه النية لسماعه بكاء الطفل لما يعلم من وجد أمه به، وكان يطيل صلاة الركعة الأولى من صلاة الظهر إطالة بينة عن الركعة الثانية، يقصد أن يدرك الصلاة من كان يتهيأ لها ولم يكن في المسجد. فهذا الانتظار من الإمام حسن، والتنبيه اصبر إن الله مع الصابرين، أو يقول كما هي عادة كثير من الناس إن الله مع الصابرين بصوت مسموع، هذا لا أصل له وليس من القرب، والقربة يقول النبي إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفي رواية فأتموا. وأنت في خير وعبادة ما دمت تسير متجها للمسجد، لا يدفعك على المسجد إلا ما أنت قاصد من صلاة، فإنك لا ترفع قدما إلا ورفعك الله بها درجة، ولا تحط أخرى إلا وحط الله بها عنك خطيئة حتى تصل المسجد. أحسن الله إليكم. يقول حدثونا عن الحب في الله، إذا أحببت الشخص لأمانته وصدقه وحيائه ولأنه محافظ على الصلاة والصيام، هل يكون حب هذا حب في الله أم أن للحب في الله شروطا؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. الحب لله أو الحب في الله أن تحب المرأة لا لمطلب تريده ولا لمجرد قرابة تربطك به ولا لصداقة ومرافقة تراعيها وترعاها، وإنما الحب في الله أن تحب المرأة لما يتصف به من طاعة الله وما يتصف به من النفور من محرمات الله. وكلما فكرت في أسباب حبك له لا تجد باعثا إلا ما ترى عليه من الصلاح والتقى، لا ترجو مكسبا دنيويا منه ولا نصرة في عمل أو غير ذلك، وإنما تحبه لما ترى من عمله الصالح. المتحابون في الله جل وعلا هم الذين ذكرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. المتحابون في الله هم أهل الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم يقول أفلا أدلكم أو ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالمحبة في الله لها شأن عظيم، لذلك إذا أحببت إنسانا في الله على شيء آخر فالمشروع لك أن تخبره بأنك تحبه. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بركات وآثار المحبة في الله حصول التعاون على البر والتقوى وحصول الشعور بالارتياح لأنك تعلم أن في السبيل معك أحد يسير عليها سبيل الطاعة. فنسأل الله جل وعلا أن يكثر فينا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخل شخص المسجد والناس يؤدون السنة الراتبة، هل يقول السلام عليكم أم يؤدي السنة ثم إذا انتهى من السنة سلم على من على يمينه لأن ذلك يشوش على المصلين؟ لا حرج أن يسلم، وليس على المصلين أن يردوا بالكلام، بل يسلم على المصلي وإن خشى أشر بما يدل على الرد، أما الكلام فلا يتكلم به. أحسن الله إليكم. يقول لقد سمعت من بعض الإخوة أن رفع الصوت بقراءة القرآن يوم الجمعة مستحب ويكره في بقية الأيام الأخرى لأنه يشوش على الذين يؤدون السنة الراتبة، هل هذا صحيح؟ هذا تفريق بغير دليل. لا شك أن الذي يقرأ القرآن إذا كان لا يؤثر على المصلين فالقراءة بصوت يسمع أفضل، لأن القراءة بصوت مسموع يشتغل معها اللسان والسمع والقلب، وإذا كان ثمة تشويش على المصلين فيحسن أن يكون القارئ محفظا صوته بحيث لا يحصل من قراءته تشويش عليهم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها فيما يبدو أنه المستمع عين لام ميم، يقول: تطهرت يوم الجمعة ثم جاء موعد الصلاة ودخلت دورة المياه جلكم الله، ثم بعد البول نزلت قطرات بيضاء، ولكن لم أغتسل بعدها إلا بعد أسبوع، هل علي شيء في هذا؟ هذه القطرات لا تجب غسلا، الموجب للغسل هو نزول المني، وهذه القطرات البيضاء قد تكون إفرازات من مواضع ما يفيض على الذكر من الجسد، سواء من مفاصل أو غيرها. والموجب للاغتسال إنما هو دفع الماء بقوة، إذا فضح الماء وجب الاغتسال، ومجرد أيضا التفكير بالمرأة ثم حصول نزول ماء سائل أبيض صافي لا يوجب غسلا، وإنما هو المذي يكفي فيه غسل الفرج والأنثيين والوضوء للصلاة إذا أراد يؤدي عباده. أحسن الله إليكم، يقول: إذا كنت جنبا واغتسلت من هذه الجنابة فهل ألزم بتغيير ملابسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه وهو من جنابة وليس من احتلام، وتفرك عائشة رضي الله عنها المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم ويخرج يصلي فيه مع ظهور آثار فرك المني منه، فليس بنجس، وبالتالي لا داعي لخلع الثوب الذي حصل فيه الزنا. أحسن الله إليكم، يقول: أنا لست متزوج ولكن لي أخوان غير متزوجين، وأنا أريد بنت عمي، ولا بد أن أنتظر هذان أن أنتظر هذين الأخوين حتى يتزوجا، هل يجوز لي أن أمسك بنت عمي حتى يتزوج جميع إخواني؟ إذا رضيت هي بالانتظار جاهز، وأما أن تحجر عليها وتمنع زواجها لتبقى منتظرة زواج من يتزوج من إخوتك ومن يخبرك مع رغبتها في الزواج، فهذا عدوان عليها وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والمسلم لا يحل له أن يظلم والأقربون أولى بالمعروف، فابنة العم محتاجة للنصرة والرعاية والإعانة، فهذا من حقوقها، وليس حقها أن تظلم وتهانى وتحبس عن الزواج لأنك راغب فيها، بل هذا العمل من الأعمال الجاهلية. أحسن الله إليكم، هل انتظار الإخوة حتى يتزوجوا والإخوة الأكبر منك هل هذا أمر شرعي له أصل؟ ليس له أصل، لكنه اختياري، إن اختاره ورغب فيه فلا حرج عليه، وإن تزوج فلا حرج عليه، والناس تحكمهم في كثير من الأحوال عادات وأعراف وتقاليد. أحسن الله إليكم، المستمع محمد أحمد لطفي حسن من مصر مقيم بالأردن، أخونا له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: نحن 11 عاما نعمل بمزرعة دواجن، ونصلي صلاة الجمعة في غرفة من السكن الذي نقيم به، يقوم أحدنا بإلقاء الخطبة ثم نصلي، علما بأن المسافة بين المزرعة والمسجد حوالي 3 إلى 4 كيلو، هل تصح الصلاة في المزرعة، مع العلم أن من شروط صاحب المزرعة علينا منع الخروج منها، وفي نفس الوقت ليس الإمام الذي يخطب خطبة الجمعة على قدر من العلم، ما حكم فعلنا هذا؟ لا يصح ولا يحل لكم أن تؤدوا جمعة في المزرعة، والجمعة إنما تؤدى في المساجد التي أنشئت لذلك. ما مضى يصعب أن أقول أعيد صلاتكم، فأرجو أن الله وأسأله جل وعلا أن يعفو عما مضى ويتسامح، وعليكم أن لا تصلوها جمعة في المزرعة، لكني أظن أنه لا يصعب عليكم أن تتناوبوا، كل جمعة يصلي ثلاثة أو أقل أو أكثر في المسجد، حتى لا تمضي جمعتان أو ثلاث إلا وقد صلى كل واحد منكم جمعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز سجدة القرآن من غير وضوء إذا سمعتها؟ لا يشترط لسجدة التلاوة طهارة، فإذا قرأ الإنسان أو كان مستمعا وسجد القارئ فلا حرج عليه أن يسجد ولو لم يكن على وضوء، لكن لو تيمم لكان ذلك أولى، فإن الذكر يجمل بالمرء أن يكون عنده على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه السلام، ثم لما قضى حاجته قام وصبر لم يرد السلام حتى ذهب إلى حائط فتيمم، ثم رد عليه السلام وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أحسن الله إليكم. يقول: ربما عملنا مع بعض النصارى، هل يجوز إلقاء السلام عليهم؟ السلام هذا تحية المسلمين، لا يجوز أن تقول لكافر السلام عليكم، لكن إذا قلت أسعدك الله وتنوي بذلك أن يسعده الله بالإسلام فهذا جميل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وما الميعاد الصحيح لهذه الصلاة؟ وقت صلاة الصبح إنما هو عند انشقاق الفجر، يعني عند ظهور النور المعترض على الأفق على الأرض في آخر الليل، فذاك طلوع الفجر وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا كوقت بدء الصلاة صلاة الفجر، ويمتد إلى طلوع الشمس، وأفضله أن لا يميز الشخص من الغلس، يعني يكون السفر بين ولكن لا يعرف الأشخاص من الظلمة، يصلوا في الصحراء أو في المدن التي لا أضواء فيها. ومن نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصليها ولو طلعت الشمس، ويصلي معها نافلتها، لكن من علم أنه لن يستيقظ لصلاة الفجر ونام وهو يعرف ذلك ويعلم أنه لن يقوم إلا بعد ارتفاع الشمس، فهذا في حكم من عزم أن لا يصلي الفجر، يفوته بذلك خير عظيم ويتعرض لبلاء وشر مستطير. الملائكة يجتمعون في العباد في العصر وفي الفجر، في العصر ملائكة الليل يتسلمون الناس، وفي الفجر ملائكة النهار يتسلمونهم ويسلمون هؤلاء في العصر، ويسلم ملائكة في الصبح، ويسألهم ربهم وهو أعلم جل وعلا: كيف تركتم عبادي، أو كيف وجدتموهم، فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فما ظن ذلك الذي لا يقوم إلا ضحا، ما ظنه بقول الملائكة، هل يقولون إنه مع هؤلاء أو أنه يقول نجيفة في فراشه أسهر ليله في لهو وغفلة أو في معاص متراكبة وأضاع فريضة من أعظم الفرائض وهي من أثقل الصلوات على المنافقين، وهي الصلاة التي من صلاها مع الجماعة كان في أمن وفي أمان الله وذمته، ولا يتجرأ أحد على أن يخطر ذمة الله، فالواجب على كل مسلم أن يعتاد المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يعود ناشئته من بنين وبنات على ذلك، وأن يأمر أهله بذلك، وأن يطلب من زوجه أن تقوم برعاية أطفالها والاهتمام بهم وحسن مراقبتهم فإنها مسؤولة عن هذه الرعية كما هو مسؤول أيضا عن هذه الرعية. وإذا وفق الرعاة وقاموا بحق الرعية قياما تاما حصلت السعادة للرعاة وللرعية، فنسأل الله أن يوفقنا لتحصيلها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: نحن من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ذهبنا إلى مكة للعمرة وكنا نصلي في الحرم مع الجماعة ولم نقصر، وبعد 3 أيام من إقامتنا في مكة أصيبت والدتي بجلطة فقدت بسببه الكلام في بداية الأمر، ولكنها لم تفقد الوعي بالكلية إلا شيء بسيط، وكانت تحس بنا وتعرفنا ولكنها لا تستطيع الكلام، ونسيت معها القرآن تماما ونسيت ماذا تقول في الصلاة، ودخلت المستشفى في جدة. سؤالي هو أنها في مرضها هذا ولمدة 15 يوما، حال إقامتها في المستشفى كانت تصلي جمع وقصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي أي أول أيام المرض كانت لا تعرف إلا أن تقول لا إله إلا الله في القيام والركوع والسجود، وكان الركوع والسجود صحيح ولكن الفاتحة والتحيات والتسبيح نسيتها تماما بسبب الجلطة. وبالتلقين في الأيام الأخيرة من ابنتها تعرفت على بعض أشياء في الصلاة وبدأت تتحسن، هل صلاتها الماضية الصحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم صلاتها صحيحة، فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويأمر المصلي بأن يقرأ ما تيسر له من القرآن كما في الحديث الصحيح، ومن نسي القرآن نسيانا تاما كحال هذه المرأة المسؤول عنها لم يتيسر له فالصلاة صحيحة، وإن لم يتيسر له قراءة شيء منها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله صالح يقول بأنه يعاني من سلس وهو خروج الريح باستمرار، يقول أتوضأ لكل صلاة عند الأذان، أما يوم الجمعة فإني أتوضأ قبل الأذان الأول وقبل الأذان الثاني بحوالي ربع ساعة، وفي صلاة الليل أتوضأ عند قيامي وأستمر في صلاة الليل بهذا الوضوء، وأيضا في صلاة العيد ربما خرجت بوضوئي لصلاة الفجر، فما حكم عملي؟ عملك إن شاء الله صحيح، لأنك في هذه الحال حكمك حكم من به سلس البول، وسلس من به سلس البول يتوضأ للفريضة إذا حان وقتها ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من النوافل القبلية والبعدية، وكذلك خروجك لصلاة العيد، لأنك فيما يبدو لو تأخرت إلى قرب الصلاة ما وجدت مكانا، وأنت تخرج بوضوء الفجر فلا حرج عليك فيما فعلت، وإن شاء الله صلاتك صحيحة من نافلة أو فريضة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر باعثها المستمع بواحية فريد كما كتب، يسأل عن لعبة انتشرت في هذه الأزمان وهي ما يسمى بلعبة الحظ الكروي، شراء تلك اللعب يقوم أو يقول مثل التي تشبه كرة القدم، هي لعبة مشهورة ومرغوبة في صفوف الشباب، يضع اللاعبون النقود داخلها وهي تعطيهم الكرة المقابلة وهكذا دواليك، والمستفيد هو صاحبها، وفي الأخير يجمع صاحب اللعبة هذه النقود، هل هذه النقود التي تحصل عليها من هذه اللعبة حرام؟ وما حكم شراء هذه اللعبة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا الكسب كسب محرم، وإذا كان الحال كما ورد في السؤال بأن الذي يفوز بهذه المكاسب هو صاحب هذه اللعبة التي يجمعها من لعبته تلك، فهذه من المكاسب التي هي من الباطل وهي من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يحل للإنسان أن يتخذ اللعب وسيلة للمكاسب، بل المسابقة المشروعة لا يصح أن يكون فيها مال من المتسابقين، ينبغي أن يتنبه المرء لذلك ويعتني. ونسأل الله أن يوفقنا ويوفق إخواننا المسلمين للاكتفاء بالكسب المباح، وأن يعيذنا من الكسب المحرم، وأن يحمينا ويحمي إخواننا المسلمين منه، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. له سؤال أخير في هذه الحلقة أيضا، يقول: هل في اتخاذ المسلم مذهب يمشي عليه يدله في أمر عبادته ومعاملاته حتى يوفق إلى الحق وإلى اتباع السنة النقية؟ لأن هناك اختلاف بين العلماء، وأنا مسلم ذو علم بسيط لا يمكنني تمييز الحق عند من هو، فبالتالي أسلك مذهبا وأسير على أقوال صاحبه، فهل هذا العمل صحيح؟ طالب العلم عليه أن يعرف الحق بدليله، والعام ومن في حكمه أتباع لعلمائهم، فلا عليك إذا اتبعت مذهب مالك مثلا وسألت علماء بلدك عما أشكل عليك، لأنك لا تستطيع أن تستقل باستنباط الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما العالم يجب عليه أن يكون الاستدلال مصاحبة، ولا يحل له أن يقلد مذهبا بعينه وهو لا يدري عن صحة ما فيه. أما إذا كان يعرف الصحيح من الخطأ ورضي أن يسير على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة من حيث طريقة العرض والتأليف فلا بأس بذلك، لكن لا يجوز أن يقول لا يحل لي أن أتبع مذهبا غير مذهبي، ولا يجوز أن يقول مذهبي هو الحق وما سواه باطل، فإن الحق إنما هو في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان أقرب إليهما فهو أقرب إلى الحق من سواه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.